الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الكلمة الطيبة اسم من أسماء كلمة النجاة وكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فمن أسمائها الكلمة الطيبة. والله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية الكريمة ضرب مثلا لهذه الكلمة الطيبة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. و لا شك أن قضية الإيمان والتوحيد التي عنوانها لا إله إلا الله من أعظم قضايا، من أعظم الأمور، ولذلك أكثر القرآن الكريم من ذكر البراهين والدلائل الموضحة لذلك إجمالا وتفصيلا. من أعظم دلائل الإيمان التي اشتمل عليها القرآن ضرب الأمثال التي بها تتضح حقيقة الإيمان وتستبين شعبه وتفاصيله وتظهر ثمرته وفوائده. والمثل هو عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر. المثل هو عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة لتبيين أحدهما من الآخر وتصويره. وضرب الأمثال مما يأنس به العقل، لأن الأمثال تقرب الأمور المعقولة من الأمور المشهودة المحسوسة. والله تبارك وتعالى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اشتمل القرآن الكريم من هذا الفن الأمثلة على 42 مثلا. وكان بعض السلف إذا قرأ مثلا في القرآن الكريم لا يفهمه يشتد بكاؤه ويقول: لست من العالمين، لأن الله تعالى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكان قتادة رحمه الله تعالى يقول: اعقلوا عن الله الأمثال. هذه الآية الكريمة ضرب الله، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، تشبيه لكلمة لا إله إلا الله بالشجرة الطيبة التي هي النخلة. وهذا مثل بديع عظيم الفائدة مطابق لما ضرب له تمام المطابقة. بدأه الله سبحانه وتعالى بقوله: ألم تر، يعني ألم تر بعين قلبك فتعلم كيف ضرب الله مثلا، أي كيف مثل الله مثلا وشبهه شبها للكلمة الطيبة كلمة الإيمان وكلمة التوحيد. وختم هذا المثل بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، أي أن القصد من ضرب المثل هو تذكير الناس ودعوتهم إلى الاعتبار وعقل الخطاب عن الله. ولا شك أن كون الآية تبدأ بقول تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا، وختامها بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، لا شك أن هذا البدء للآية وهذا الختم للآية فيه أعظم حظ على تعلم هذا المثل وتعقله، وفيه دلالة على عظم شأن هذا المثل المضروب، كيف لا وهو يتناول بيان الإيمان الذي هو أعظم المطالب وأشرف المقاصد على الإطلاق. في هذا المثل ذكر الله سبحانه وتعالى ممثلا